السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كان ابن رجب في لطائف المعارف كان بيستحث الناس على قيام الليل، فيقول لهم: يا رجال الليل، أين الحسن وسفيان وفضيل؟ يا رجال الليل جدوا، يا رجال الليل جدوا. لازم يبقى فيه جد كده، رب داع لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. ثم يقول كلمة، هذه الكلمة محفزة جدا إنك تكمل في قيام الليل. قل: ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد، ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. الرب جل وعلا لكي تعرفوا ما الذي حباكم الله به في هذه الليلة، أن الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا جل جلاله من رجل ثار عن وطائه، أي ترك فراشه، ثار عن وطائه من بين حبه وأهله للصلاة. فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن وطائه من بين حبه وأهله للصلاة رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن الله قد فتح بابا من السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي فارغوا من صلاة وينتظروا صلاة أخرى. إن ده توفيق من الله سبحانه وتعالى، إنك بتخلص ركعتين تنتظر كمان ركعتين، وتخلص صلاة تنتظر صلاة، وهكذا دواليك سبحان الله. يكون المعنى ده موجود في قلبك، تستحضر النداء يوم القيامة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينادي يوم القيامة فيقول: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يستعملك إنك تكون ممن يرتاد المساجد، وإن قلبك يكون معلق بالمساجد، هذا فتح من الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه الليالي تزيد جدا جدا هذه العبادة، وتجعلك ممن يعمر مساجد الله. الإنسان لما بيعوز يجيب لبس بيروح محلات اللبس، الإنسان لما يعوز يجيب عيش بيروح لمكان العيش، أفران العيش. الإنسان لو عاوز نور الهداية، لو عاوز نور التوفيق، لو عاوز حلاوة المناجاة، لو عاوز التمتع والاستمتاع بكلام الله، من أين؟ في بيوت، هنا ثم كل شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا، في ناس كده زي الأوتاد، كده زي العمداد، إن للمساجد أوتادا إذا غابوا هم جلساء الملائكة، إذا غابوا افتقدوهم. تخيل كده لما بتغيب عن صلاة وتغيب عن المسجد، افتقدوهم، تبدأ الملائكة تفتقد. ويقول النبي: وإذا مرضوا عادوهم. الله أكبر، نسأل الله أن لا يحرمنا هذا الفضل. وإذا مرضوا عادوهم، فشوف يتفقدونك، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم، يعانوك في هذا الأمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بشرى أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم جاء إلى المسجد، جاء إلى المسجد، الله أكبر، جاء إلى المسجد لماذا؟ للصلاة، فهو زائر الله، فهو زائر الله، وحق على الله أن يكرم زائره، الله أكبر. أن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه إجابة تفضل، أنه يكرم من يأتي إلى هذا المسجد، إلى المساجد، إلى بيت الله. لا يعني هذا المسجد بعينه، لكن عموما مساجد الله سبحانه وتعالى. فدائما يعني تذكر نفسك اللي انت فيه ده نعيم كبير جدا وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ان ربنا ياتي بك ليسمعك كلامه سبحانه وتعالى في الثلث الليل من الاخير ويمن عليك بكل هذه العطايا. هذا فضل لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الليله هي من بدايه ليالي العشر. تقول عائشه رضي الله عنها: في حال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر، النبي صلى الله عليه وسلم كان لي حالات. سيدة عائشة بتحكي الحالات دي في ثلاث أمور. تقول: شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه يعلم أن ثم عطايا وثم منح وكرامات وحسنات وتوفيق وفتوح لا يتركها أبدا إنسان محب لله سبحانه وتعالى صادق في البحث عما ينفعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فيه ليلة: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، فقد حرم الخير كله. ليلة القدر دي سميت ليلة القدر ليه؟ لأن صار لها قدر كبير لما أنزل الكبير سبحانه وتعالى في هذه الليلة كلام له قدر، مع ملك له قدر، على رسول له قدر، لأمة لها قدر، وبقي أن ينزل في صدرك لتكون لك قدر. هذه الليلة مش مجرد ليلة كده في أجندة التقويم، هذه الليلة هي هتؤثر في تقييمك، يبقى لها شأن كبير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: كان إذا دخل العشر ماذا فعل؟ شد مئزره، أي يرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه للاستعداد والهمة، وأنه يجتهد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ده أحد الصحابة معاذ رضي الله عنه بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عابرة، وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه، الاثنين روي عنهم نفس الموضوع، فيدخل يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، عادي النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي فيقول أصلي معاه، بعيد ما كانش في رمضان ولا حاجة، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. شوفوا هذا الاجتهاد. يجي بقى العشر ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ شد مئزره. يا الله، شد مئزره في استعداد عالي جدا جدا، ويعلم وهو أعلم الخلق بربه وأعلم الخلق بعطايا ربه وعطايا الرحمن، فيعلم أن ثم في هذه الليالي عطايا لا يتركها أبدا إنسان يريد الدار الآخرة. تقول عائشة: وأحيا ليلة. الله أكبر، يعلم أن ثم الحياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لازم تبقى عندك يقين، أنت بدون القرآن وبدون مثل هذه الليالي والله ميت، ولو بتتحرك قبر متحرك، قلب مقبور في جسد، لو لا تستحضر هذا الأمر فلنحيينه حياة طيبة. هنا ثم الحياة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة، يعلم أن هو دي الحياة، هو ده أكسجين الروح، بدونه هيموت صلى الله عليه وسلم. بيعلمنا وأحيانا وبعدين وأيقظ أهله. صلى الله عليه وسلم لم يكن أنانيا أبدا، لا يأتي هذه العشر ويجتهد فيها فرديا أبدا، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرك كل المحبين وكل أهله معاه، يعلم أن في خير كبير أوي أوي أوي يتنزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، ومتعرضوا للنفحات ومتعرضوا للبركات، لا ينبغي أبدا أن يفوتك هذه البركات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في العشر على ليلة القدر: فالتمسوها. اللفظ ده مهم جدا، فالتمسوها. عارف اللي بيدور على كنز؟ عارفين لعبة الكنز اللي الشباب بيعملوها كده؟ تخيل احنا عاملين اللعبة دي دلوقتي، ونقول لكم يا جماعة بالنسبة للمصلى هنا عند النساء وعند الرجالة، كل مكان فيكم فيه سبيكة ذهب 100 جرام، متعانا فين؟ والله تقريبا 3/4 المصلين ما حد هيصلي ورا الشيخ، خلاص بل ممكن الشيخ نفسه يستأذن إن في حد يصلي مع الركعتين دول. هو سبحان الله إحنا كده ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا لحب الخير، إحنا عندنا كده إيه حب، لحب الخير في قرب كده وفي شدة. فتخيل إن إحنا عاملين الحاجة دي ونقول لك هي ورا العمود الثالث من جهة القبلة جنب حاجة بتجيب هواء، تدور بقى انت ورا التكييف، تبص ورا المروحة، تبص ورا بتاع، بتعمل ايه؟ والبفتش عن الكنز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوها، حاولوا تتلمسوها كده، اوعوا تفوتكوا، لان دي لو فاتتك هتدرك ايه. عشان كده سيدنا جبريل بيدعي والنبي صلى الله عليه وسلم طالع على المنبر يقول يا محمد من ادرك رمضان فلم يغفر له راضي ما انفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يقول له قل امين، يقول له امين افع ازاي بقى كل الخير ده وفي الاخر خالص لا يغفر لي؟ طب هو عاوز ايه؟ ايه اللي انت ممكن محتاجه تاني عشان يغفر ليك وتقبل بعد كل هذه الامور؟ فالتمسوها. سبحان الله ما قالش يوم معين وروح هاتوها في اليوم ده، وسع الدايره. ليه؟ من لطف الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تطيل الوقوف بين يدي حبيبك، إنك تبدأ في لأنك وإنت بتلتمسها تقف النهاردة، طب يمكن جاية بكرة، طب يمكن جاية بعده. فأنت لو التمست الأيام دي كلها يبقى هتدرك ليلة القدر لا شك، صح؟ ومعها عرض إنك خدت كل الليالي اللي إنت وقفتها والهموم اللي إنت كنت مشغول بيها والشوق ده كله. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يشعل الأشواق في قلوبكم عشان تظل دايما عينك على الأمر ده، وانت لا تغيب أبدا عن هذا الأمر، انك مركز جدا على ليلة القدر. لا تنسوا إن نسيتم حق على الله أن يكرم زائره، أن الله سبحانه وتعالى سيكرمكم. ومن رحمة الله أن انت بتسمع في الوقت ده القرآن الكريم فبتكرم ليه. عشان كده بس لولا بس ان احنا يعني لازم نريح ونقول كلمتين في الوسط كده، والله يعني لو الواحد ساب نفسه كده وان القرار بيده على قده يقول لك بين الركعتين اخ يقرأ قرآن، هو ده. انما منذركم بالوحي، لن تنتفعوا باكثر من كلام الله سبحانه وتعالى. فسألوا الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لاغتنام هذه الليلة، وأن يوفقنا هذه الليلة، وأن يسددنا. أهم حاجة أن الله إذا اطلع على صدرك يراك مهموم ويراك مشغول، يراك عندك شوق إنك تدرك هذه الليلة. وإذا رأى الله سبحانه وتعالى منك هذا القلب وهذا الهم سيعطيك. الله سبحانه وتعالى لما طلب من سيدنا إبراهيم أن يذبح إسماعيل، فلما هم وخلاص واستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ربنا ترك إسماعيل وأعطى إسحاق. كان الأمر كله ما أنت ناوي تتصدق، ناوي تطلع مطلع ده من قلبك ولا لا؟ الراجل اللي كان أعمى وجاله الفقير وقال له أعطني من مال الله ومش عارف إيه، قال له خذ ما شئت، أنا كنت زيك برضو أعمى وربنا بصرني. فقال له إيه؟ أمسك عليك فإن الله قد رضي عنك وأسخط عن صاحبيك. كان الامتحان فين؟ قلبك. فهو دلوقتي الامتحان امتحان قلوب، الاختبار كله اختبار قلوب. إن الله ينظر إلى قلوبكم، فأري الله سبحانه وتعالى إن في قلبك مهما كنت تعبان ومهما كان جسدك في آلام ومهما قعد تقاوم النوم، قل له يا رب أنا ممكن أروح أنام بس أنا تركت وطائي، أتيت لعلي أنال من الخيرات. والله هذه النية لن تكون، لن تغيب عن الله سبحانه وتعالى، وسيدهشك بعطائه حالا ومآلا بإذن الله. فأسأل الله أن يسكن قلوبنا وقلوبكم، وأن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.